قال فما تجعل لي؟ قال أجعل لك أعنة الخير ترجو عليها في سبيل الله. قال أوليس لي أعنة الخير اليوم؟ قم معي أكلمك. فقال معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عامر أومأ إلى عمر: إذا رأيتني أكلمه فدر من قلبه وأضربه بالسيف. فجعل يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم ويراجعه، واحترق عقبه من سيفه شرا، ثم حبسه الله فلم يقدر على سله، ويبست يده على سيفه، وارسل الله عليه صاعقه في يوم صائم صاع فاحرقت. وولى عامر غالبا وقال: يا محمد دعوت ربك على ارضك حتى قتله، حتى قتلته، والله لأملأنها عليك خيرا جهدا وبكيانا مردا. فقال عليه السلام: يمنعك الله من ذلك وأبناه خيلا، يعني فأوسعوا بدرك. فنزل عامر بين الله أن يسلم. ما استفاد من هذه المصيبة التي حلت بصاحبه؟ دعوت ربك على أربد حتى قتلته، والله لا أملأن عليك خيرا جردا. ما قال تدعو علي فيصيبني مثل ما أصاب هذا من الله على واحد من الله على جبل. الله المستعان. نعم. فنزل عامر بيت امرأة سدورية وأصبح وهو يقول: والله لئن أصحاب لي محمد وصاحبه يريد ملك الموت لأخذتهما برمحي. يعني برز إلى الصحراء. نعم. فأرسل الله ملكا فغطمه بجناحه فأدراه في التراب، وخرجت على ركبته غدة عظيمة في الوقت. فعاد إلى بيت السدورية وهو يقول: غدة كغدة البعير، وموت في بيت سدورية. ثم ركب فرسه فمات على ظهره. ورجع نبيل بن ربيعة أقار أرضه فقال: يا عين من لا بقيت إربد إن كنا وقام الخصوم في كبد، أخشى على أربد الخصوم ولا أرغب نوى السماح والأسد. فجعل البعض والصواعق بالفارس يوم الكريهة النجد. وفيه قال: إن الرزية لا رزية لها، فقدان كل أخ فضوئ ذوقني. يا أربد الخير الكريمة جنوده، أبردتني أمشي بقرب أعظم. وأسلم نبيل بعد ذلك رضي الله عنه. فسأل روى أبان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأخذ صاعقة ذاكرة لله عز وجل. وقال أبو هريرة: خرج إذا سمعت مباركة القرآن فإنه لا يصيب ذاكرة، ذكره ابن كثير في تفسيرها من عباس. فقط شأنك في أدام هو من يشكل شعب الكلب قرابة الثوران في المخدم الكلب يقول خارج أنه يستمع هذا يشبه الكلب. وقال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت الرعد يقول: سبحان من يسبح الجديد من الطلعات. نعم. سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيمته وهو على كل شيء قدير. فإن أصابته صاعقة فعلي ديته. وذكر الخطيب من حديث سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده قال: كنا مع عمر في سفر فأصابنا رعد وضرب، فقال لنا كعب: من قال حين يسمع الرعد: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيبته، ثلاثا عوفي مما يكون في ذلك الرعد، فجعلنا فعوفينا. ثم لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإذا خرجت قد أصابت أنفه فأثرت به، فقلت: يا أمير المؤمنين ما هذا؟ فقال: بردة أصابت أمري فأكثرت. فقلت: إن كعب حين سمع الرعد قال لنا: